الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإيمان دفت وسائل الإعلام قبل أيام إشارة عظيمة هي إشارة بالقبض على مئات من عناصر الفكر الضار وهنا لنا مع هذه الإشارة عدد من الأسئلة والوقفات الضرورية أيها الإخوة في الله هذه الإصابة لو تساءلنا لمن كانوا يكيدون إن الجواب هم يكيدون لكم أيها الإخوة المستمعون لمن كانوا يريدون الفك يريدون الفك بكم أنتم أيها المستمعون أنتم المستهدفون بهذه المؤامرات لأن الدولة دولتكم والمجتمع مجتمعكم والمصالح المستهدفة هي مصالحكم أنتم من هم رجال الأمن الذين كانوا سيذهبون أول الضحايا لو تم لهم ما أرادوا من التفجير أليس هم أنتم وأبناءكم وإخوانكم بلى ماذا يريدون ماذا يريدون من هذه الفتن والمغامرات الجواب تجدونه وتشاهدون في نشرات الأخبار وتقاريرها يريدون ما يقع في العراق وفي الصومال وأفغانستان من المذابح اليومية والفوضى والاغتيالات يريدون أن يجعلوه واقعاً معاشاً في بلدنا هذا كما أننا نتابع أخبار معاصي غيرنا في بغداد والمندوجة والبصرة ومقديشو يريدون أن يسمع الناس وأن يروا أخبار المذابح والتفجير والفتن في الدخل وفي البديعة وظهرة لبن والعليا والروضة والنسيم وفي المنطقة الشرقية والغربية وهكذا ما هي مصلحتهم؟ مصلحتهم تحقيق مخططات اليهودية والصهاينة مخططات اليهود والصهاينة والقوى الاستعمارية في نشر الفوضى في البلاد الإسلامية لتكون لهم الغلبة والسيطرة أطول مدة ممكنة مصلحتهم هي في القضاء على المملكة العربية السعودية خيب الله سعيهم وإقامة الدولة الإسلامية المزعومة دولة الإخوان المسلمين الذين يلهثون وراءها من 80 سنة لأنهم يقولون إننا نعيش في دولة كافرة غير مسلمة هكذا يقولون عاملهم الله بعدله وعاجلهم بعقوبته سؤال آخر من هم هؤلاء المنقوب عليهم الذين يريدون نفس المجتمع وتخريب البلاد وسفك الدماء وإشاعة الخوف والرعب في أرض الحرمين وتقديم الأعذار للدول الكبرى المتربصة للهجوم المسلح على بلادنا من هم؟ هل هم يهود أم نصارى أم وثنيون؟ هل هم صينيون أم أوروبيون أم أستراليون أي أم ماذا الجواب على كل ذلك بلا ثم لا هم من أبنائنا هم من أولادنا، هم من إخواننا، هنا عاشوا وهنا درسوا وهنا شاهدوا بأم أعينهم بلادهم يُظهر فيها الأذان وتقام فيها الصلوات ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر وتقام فيها الحدود وتحكم فيها الشريعة. يرون ملكهم يصلي ويصوم ويطوف ويحج ويعتمر ويقرب العلماء ويدنيهم كذلك إخوانه وأمراءه. يرون الأمن يرصف بظلاله من شمال المملكة إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. يسافر المرء لا يخاف أحدا إلا الله والذئب على غنمه. يرون المملكة وهي تهب في نجدة المسلمين بل وغير المسلمين عند كل كربة عند كل محنة تواسع المنكوب وتغيث المنهوب. يرون ما تقدمه بلادهم من خدمات تتحدث عن نفسها في رعاية الحرمين الشريفين وضيوفه. شاهدوا كل ذلك بأم أعينهم، سمعوا ويسمعون تزكية كبار علماء السنة في داخل البلاد وخارجها، يسمعون تزكيتهم لهذه الدولة والشهادة لها بحسن استقامتها على السنة ورعايتها بالتوحيد وقيامها بأمر الشرع على وجه لا تدانيها فيه دولة على وجه الأرض اليوم. وبعد ذلك جحدوا هذا كله، أعموا أعينهم، طموا آذانهم، طلبوا لها ظهر النجم، كذبوا أعينهم وجحدوا الواقع الملموس الذي يعيشونه كل يوم، وسلموا أنفسهم لدعاة الشر، دعاة جماعة التبرير، جماعة الإخوان، دعاة حركة الإصلاح، دعاة تنظيم القاعدة، ممن يتربص بنا وببلدنا وبعقيدتنا الزوائد. خدعوا أبناءنا بالأساليب النافرة والدعايات المرضاة شيئا فشيئا حتى أعادوا صياغتهم من جديد. إذا بهم خوارج هاربون وإرهابيون مفجرون. أعادت صياغتهم شبكة الإنترنت بمواقعها الثورية، أضلتهم الاستراحات التي ظاهرها اجتماعات دعوية وباطنها مصائد للشباب، أضلتهم أشرطة الأناشيد الثورية ذات التأثيرات الصوتية والتأثيرات النفسية العالية، أضلهم دعاة حرفيون يحسنون التلاعب بالعواطف والمشاعر، عزلوهم عن المجتمع، عزلوهم عن الأسرة، عزلوهم عن آبائهم وأمهاتهم بدعوى أنهم يعيشون في مجتمع فاسد، مجتمع معاصي، مجتمع شهواني دنيوي. ضربوه في دولته، صوروها له لأنها دولة لا تحكم بالشريعة، دولة تحارب الدعاء وتوالي أعداء الله. فلما ضاق ضرعا لأهله ولمجتمعه وبلده دخل عليهم تجنيده ضده وتحويله أداة تدمير وتقريب بدعوى أنه يجاهد في سبيل الله. أيها الشباب خاصة، وأنتم يا أولياء الأمور، إننا نعيش في فتن عظيمة، فخذوا الحذر، إن النجاة من الفتن تكون بلزوم الجماعة وعدم الشذوذ والخروج عنها. فالزموا طاعة ولاة أموركم واستمعوا لنصائح كبار علماء السنة. احذروا من دعاة الفتنة مهما لم معهم الإعلام الحركي، فإنهم دعاة يدلون من اتبعهم إلى فتن الدنيا ونار الآخرة، أعاذنا الله وإياكم منها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بأبي سيد المرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن دعاة الفكر الإرهابي قال استطاعوا أن يلبسوا على كثير من المسلمين في هذا البلد وفي غيره من الشباب ومن غيرهم من فئات المجتمع، والذي يهمنا أكثر هم أهل هذا البلد لأنهم مستهدفون أكثر من غيرهم. وأضرب لكم مثالا واحدا على ذلك، كثير من الناس يعتقد أن تنظيم القاعدة تنظيم جهادي شرعي، وأن زعيمه أسامة ونائبه طوالبي أصحاب طريقة صحيحة ومنهج سليم، بينما نجد كبار علماء المسلمين يدينون هذا التنظيم مرموزا ويحذرون منهم غاية التحذير، لأن الفساد الذي يحصل في بلادنا يحصل تحت مظلة هذا التنظيم الفاسد. ومثالا على تحذير العلماء، قال الشيخ ابن باز رحمه الله كما في مجموع فتاوى له: هذه النشرات التي تصدر من الفقيه أو من المسعري أو من غيرهما من دعاة الباطل ودعاة الشر والفرقة يجب القضاء عليها وإتلافها وعدم الالتفات إليها، ويجب نصيحتهم وإرشادهم للحق وتحذيرهم من هذا الباطل، ولا يجوز لأحد أن يتعاون معهم في هذا الشر، ويجب أن ينفصلوا وأن يعودوا إلى رشدهم وأن يدعوا هذا الباطل ويتركوه. ونصيحتي للمسعري والفقيه وابن لادن وجميع من يسلك سبيلهم أن يدعوا هذا الطريق الوقيم، وأن يتقوا الله ويحذروا نقمته وغضبه، وأن يعودوا إلى رشدهم وأن يتوبوا إلى الله مما سلف منهم. انتهى كلامه رحمة الله عليه. وقد حاول بعض الناس تكذيب فتوى ابن باز، ولكنها محاولة فاشلة، لأنه قالها في مجمع عام حضره كثير من الناس، هي إلى ذلك مسجلة بصوته وطبعت في حياته وقبل موته بسنوات في مجلة الإفتاء وفي مجموع الفتاوى، ولم يكذبها أحد. ولهذا قال شيخ الله بن فوزان حفظه الله: من قال إن فتوى ابن باز رحمه الله في ابن باز مكذوبة فهو الكاذب، ونحن سمعناها من الشيخ وليست مكذوبة. انتهى كلامه حفظه الله. وسئل الشيخ صالح أيضا: هل يسوغ لنا أن نصف بأنه من الخوارج، ولا سيما وأنه مؤيد للتفسيرات في بلادنا وغيرها؟ فقال حفظه الله: كل من اعتنق هذا الفكر فهو من الخوارج، كل من اعتنق هذا الفكر ودعا إليه وحرض عليه فهو من الخوارج بقطع النظر عن اسمه وعن مكانه. فهذه قاعدة، أن كل من دعا إلى هذا الفكر وهو الخروج على ولاة الأمور وتكفير المسلمين واستباحة دماء المسلمين فهو من الخوارج. انتهى كلامه. وقال الشيخ صالح بن حيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء حفظه الله: إن التنظيم الذي يتزعمه أسامة بن لادن وما يسمى بتنظيم القاعدة تنظيم لا خير فيه، ولا هو بسبيل صلاح ولا فلاح. وقال إنه يؤدي إلى تفرق المسلمين وإيجاد جماعات متنافرة ومتناحرة، ومن أسباب البلاء والشر وقال حفظه الله: إن هذه القاعدة تحث الشعوب في أوطانها على الخروج على سلطانها ليحصل بذلك سفك للدماء وإهدار للحقوق وتدمير للمنشآت وإشاعة الخوف في نفوس المسلمين. وقال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله: حتى إنه في هذه الأزمنة ربما سمعتم بعض المدرسين يمجد أسامة بن لادن، وهذا خلل في فهم الإسلام. انتهى كلامه حفظه الله. فقارنوا أيها الإخوة، قارنوا بين فتاوى كبار علمائنا في إدارة هذا التنظيم وقادته، وبين نظرة كثير من شبابنا إليه، والسؤال: من أين جاء لشبابنا هذا الرأي المخالف؟ المخالف لفتاوى علماء السنة، لقد جاءهم من دعاة الفتنة الذين يدافعون عن تنظيم القاعدة وزعمائه، ويلمعونهم ويغررون شبابنا بأخبارهم وبأخبار بطولاتهم المزيفة. فهذا نموذج واحد لتلبيس دعاة الفتنة على المجتمع ليخرج عن جادة الصواب ويلحق بركاب الفئات الضالة. وسؤال آخر: لماذا لا تنتشر هذه التصريحات، هذه الفتاوى لكبار العلماء التي تدين القاعدة وقادتها وفكرها التقليدي؟ لماذا لا تنتشر في المدارس، في جماعات التوعية على وجه الخصوص؟ لماذا لا نجدها في أكثر التسجيلات الإسلامية؟ لماذا لا تنتشر في المخيمات والقوافل الدعوية وملتقيات الأحبة والمراكز الصيفية؟ لماذا لا تعقد المحاضرات لشرحها وبيانها من قبل الرموز التي لها شعبية عند جماهير الشباب، مع أن رواد هذه المناشط هم في الغالب الشباب المستهدف بهذا الفكر؟ هل أذكر السبب أم أدع الجواب لكم؟ فكروا ولن تتعبوا في إدراك الحقيقة المرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. اللهم احفظ بلاد الحرمين، بلاد التوحيد والسنة، من الخوارج المالكين. اللهم اكشف أمرهم وتدبيرهم، وأبشر مخططاتهم. اللهم اكفنا شرهم وشر أمثالهم يا رب العالمين. اللهم مكن ولاة أمرنا منهم حتى يحكموا فيهم بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.